ففي ذلك التحذير من حصول أسباب الفتن، ومن ذلك مفارقة الجماعة، وهذا هو وجه دخوله في كتاب الفتن، لأن الخروج عن الجماعة يعني فيه حصول الفتن والقتل والأذى والأضرار التي تلحق بالناس. أورد أبو عيسى حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال قال إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الوصية بالصحابة رضي الله عنهم والذين يلونهم وهم التابعون والذين يلونهم وهم التابعين، وهذا مثل ما جاء في بيان فضل هؤلاء القرون الثلاثة، يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكذلك الحديث الذي فيه أنه يغزو فئام من الناس فيسألون هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي عام بعد ذلك، ثم يأتي يغزو فئام من الناس بعد ذلك فيقال هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم وهم التابعون، ثم يأتي يغزو فئام من الناس بعد ذلك فيقال هل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. وهذا كله يدل على فضل يعني هؤلاء هذه القرون الثلاثة، وهي التي أوصى عمر رضي الله تعالى عنه وقال يعني الذي يعني أضاف عمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوصية بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال عمر إيش؟ قال أقوم بكم كما قال رسول الله، نعم كما قال رسول الله فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نعم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يعني فيفشو الكذب يعني بعد ذلك، ويعني يقبل الصدق ويعني يستهون الكذب ويكثر الكذب، وكذلك يشهد الشاهد ولا يستشهد، يعني إما لكونه يشهد شهادة الزور أو لكونه لا يبالي يعني بالشهادة، وأن يكون حريصا على بذلها من غير أن يكون هناك حاجة إلى ذلك، كما جاء في الحديث يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ألا لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وهذا فيه التحذير من خلوة الرجل بالمرأة، وأن الشيطان يكون ثالثهما فيقرب بعضهم بعض ويسوغ لبعضهم أن يعني يطمع في الفاحشة من الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أو منع من الأسباب التي توصل إلى الأمور المحرمة وإلى الأمور الفاحشة، وذلك بحصول الخلوة بين الرجل والمرأة، وأنه يترتب على ذلك أن الشيطان يكون ثالثهما فيغري بعضهما البعض حتى ينتهي الأمر بهم إلى فعل الفاحشة والعياذ بالله. ولهذا فإنه يجب ابتعاد الرجال عن الخلوة بالنساء، والحذر من الوقوع في الأسباب التي توصل إلى الأمور المحرمة الكبيرة التي يحصل بها سخط الله ويحصل بها تلويث الفرش وما إلى ذلك من الأضرار التي ترتب على حصول الزنا الذي يكون من أسبابه الخلوة. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وهذا هو محل الشاهد، يعني عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، يعني أن يكون الناس مجتمعين وأن يكونوا غير مختلفين، وألا تحصل الفرقة ومفارقة الجماعة. قال فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، يعني أن من شد عن الجماعة وفارق الجماعة يعني كان معه الشيطان، والجماعة يعني